السلام عليكم، كل عام وانتم بخير وعيدكم مبارك وتقبل الله صيامكم وقيامكم. اللي صام رمضان والله قدره هنيئا لك، واللي ما قدر يصوم لمرض لظروف الشيطان، فان شاء الله الله يعطيك الصحة والعافية ويطول بعمرك ويبلغك رمضان القادم، وانوي نية صادقة انك تصوم يعني ان شاء الله في العام المقبل، والله ان شاء الله يعني يغفر لك ما تأخر من الايام الماضية. قصة الليلة انا صراحة احترت فيها، يعني ما ودي اقول لكم قصة شوي تزعل وتضيق الخلق، لاني صراحة حضرت قصة وبعد ما انتهيت يعني انا قلبي فز يعني من الاحداث اللي فيها، فشعرت انها شوي قاسية، يعني خصوصا احنا اول يوم من ايام العيد، ففضلت اني اشوف لكم قصة ثانية تكون جميلة وغامضة وفيها احداث مشوقة لكنها يعني ما فيها اشياء يعني بشعة، لكنها جميلة جدا جدا. واسمع القصة هذه اللي حصلت عام 2004 في دمشق. في امرأة فاضلة اسمها سلمى. سلمى ذاك اليوم دخلت لي الصالون، صالة في البيت، وصارت تنده على بنتها الوحيدة اللي اسمها نوال. نوال عمرها 20 سنة، بنت في قمة الجمال والأخلاق والتفوق في السنوات الدراسية الأولى في الجامعة، وآمال سلمى متعلقة كلها في تخرج بنتها من الجامعة وأنها تعينها على هالدنيا، لأنها ما عندها إلا هالبنت اللي هي نوال. فصارت تنده عليها، نوال حطي لي بريق الشاي يعني على النار، فحست ان نوال جالسة في الصالة او الاستقبال وشاردة الذهن تفكر وكذا، تناديها امها نوال نوال، تركتها وراحت للمطبخ وحطت بريق الشاي، وأثناء ما صارت يعني تعمل الشاي صارت تفكر في بنتها نوال. نوال ايش فيها؟ ليش شاردة الذهن؟ كأنها ما سمعتني، أخاف نوال فيها شيء، أخاف البنت عشقانة، ها؟ وهذا أكثر شيء يقلق احنا دائما الكويتين نقلب القاف غين، اغلب شيء يقلق الوالدين على عيالهم ان البنت لا تكون عشقانه وهي صغيره وكذا وتضيع دراستها، ولا واحد لعب عليها ولا كذا، وتروح على طول للاستقبال وتنادي نوال، نوال تعالي ايش فيك يا بنتي، فيك شيء؟ نوال قالت لا ما في شيء، انا صار لي ساعه انده عليك وما ترد علي، ليش تفكري بشنو انت يا نوال؟ نوال في شيء؟ نوال تكلمي. والبنت بدت ترتبك وتوتر وحست ان امها لا هالمرة امها مركزة معاها، يعني قالت لا يما ما في، لا تكلمي في شيء؟ تكلمي انا امك، انا يعني اذا ما تشرحي لي وتشكي لي انا تشكين حق منه وكذا. سلمى لها قصة في حياتها، حبت واحد اسمه فؤاد وتزوجته وهي صغيرة وتركت الجامعة، وبعد ما حملت في بنتها نوال يوم الأيام طلع فؤاد من البيت وصار له حادث سير وتوفى الله يرحمه، والمسكينة ابتلشت بالحمال اللي عندها وولدت جابت نوال. وأبو سلمى قالها البنت هذه عطيها حق أهل زوجك الله يرحمه، خليهم يربونه، انت توك صغيره ولازم ازوجك يعني لازم تعيشين حياتك. قالت لا مستحيل، وكذلك اهل زوجها طالبوا في نوال، هذه بنت ولدنا ونبيها وكذا. وقاتلت سلمى قتال عنيف جدا مع اسرتها واسره زوجها المتوفي علشان تبقى بنتها نوال معها، وفعلا قدرت ان تكسب هالمعركة بعد معاناة، وعاشت في شقة بروحها، وحياتها كلها كرستها لتربية بنتها نوال، وصارت تشتغل وتكد على البنت لين كبرت البنت، فعندها شعور بالقلق، مو بالغلق، بالقلق والخوف على بنتها، وما تبيها يصير فيها مثل ما صار سابقا لما تركت دراستها ولما تزوجت، وبعد ما توفى زوجها تورطت بهالدنيا، لا شهادة لا وظيفة لا كذا، وصارت تصارع الحياة بروحها، فتبي بنتها يكون عندها سلاح اللي هو سلاح الشهادة، وهذا كلام صحيح 100%. فصارت تمسك بنتها، يا بنتي ليكون في أحد بحياتك ولا كذا ولا أحد لعبك تكلمي. قالت لا لا يما، مو بهالصورة هذه، في واحد لكن هذا يا يما أسعد. قالت أسعد؟ منو أسعد؟ قالت أسعد والجيران. إيش فيه؟ قالت هذا أسعد يا يما مضايقني، وكل ما أطلع من البيت يتحرش فيني، ويمشي ما ورا يعني لحد ما أوصل الجامعة، ويقطع علي الكلمات البذيئة ومن يعني مضايقني. ومن متى هالكلام؟ وليش ما تكلمت؟ قالت والله صار له تقريبا شهرين ثلاثة، وأنا ما أبي أدخل معاه في مشاكل، لكن أنا ما رديت عليه وهو مستمر في التحرش فيني وكذا، وصاروا الناس يتلفتون ينتبهون علي. وتقوم أمها اللي هي سلمة وتحط اللفة على رأسها وتطلع وتروح إلى بيت أسعد. تعرف أسعد؟ أسعد هذا وحيد أمه وأبوه وكبار في العمر وما هم قادرين عليه، وهذا الشاب أرعن صاحب مشاكل، وتروح وتضرب الباب ويطلع أسعد. أسعد إحنا جيران وعيب عليك اللي قاعد تسويه، وهلك ناس محترمين وعيب عليك، وهذه مثل أختك ومن هالكلام، وبنت لسه صغيرة ولازم تكمل دراستها ولازم تنتبه، واللي قاعد تسويه أنت غلط، وتحاول يعني تمسك العصا من المنتصف، لا تبي تثير جنون هالشاب الأرعن، ولا تبي كذلك إنه يستمر في التحرش. عيب عليك يا أسعد وكذا، هذه المرة هذه أنا حذرتك، لكن المرة الثانية والله ما راح تتوقع شو راح يطلع من عندي. تركت أسعد واقف عند الباب بدون ولا كلمة ورجعت البيت. أسعد قام يبتسم ابتسامة خبيثة وصار يسولف بينه وبين نفسه. ها نوال الحين بديت تتكلمين وتشتكين، أنا علمك والله لا أصلك جناحك. يعني صار يتوعد بينه وبين نفسه نوال، أهو مصمم على نوال يبيها. أرجعت البيت وهدت بنتها وقالت لها ما تخاف، وأنا يعني مسحت فيه الأرض وما راح يعيدها ومن هالكلام، وإن شاء الله خير خير. ورجعت بعد يومين ثلاث أسبوع أو يرجع أسعد مرة ثانية يتحرش في نوال، ينتظرها عتك أول ما تطلع من البيت يمشي وراها، ويا حلو يا أمر يا نوال حياتي يا ما أدري شنو يا، والبنت ضايق وخايفة تقول حق أمها، ما تبي أمها، أمها تدري مكسورة الجناح بروحها، لا أبو ولا أخوان، وتركتهم بسبت نوال من لما كانت صغيرة، وكانت تقول لا لازم ترب عندي وما راح تتزوج وكذا، وكذلك من عمام نوال محد، يعني العائلتين ما يوقفون معاها، والمرأة طول عمرها عايشة بروحها بس عايشة هالبنت هذه. فنوال تقدر موقف أمها أنها مسكينة، يعني مو مال المشاكل، وما تبدخلها مع واحد أرعن مثل أسعد. فصارت تكتم الموضوع أسبوع أسبوعين، صارت تضايق البنت إلى أن حست فيها أمها مرة ثانية، امسكتها شو وش صاير؟ قالت لا والله يا يمه هذا أسعد رجع يتحرش فيني. هالمرة طلعت سلمة من البيت حتى نسيت تحط شيء على رأسها، وراحت ضربت الباب وطلع أسعد، وصارت تصرخ بالشارع والناس التمت، شو اللي صاير؟ ناس مستغربة، هذه المرأة سلمة، المرأة الوقورة اللي مالها صوت، اللي تطلع وتدخل ولا أحد يحس فيها، غريبة تصرخ بنص الشارع بنص الحارة والناس التمت شو اللي صاير، وأسعد واقف عند الباب وأمه وأبوه طلعوا وتوهم فهموا وش السالفة، وصارت إيه تصرخ عليه أنت ما بتستحي أنت كذا، وصاروا الحريم يدخلون بينها وبين أسعد وكذلك رجال الحارة، يعني صاروا يقولون حق أسعد عيب عليك لا ترد عليه هذه مرة كبيرة خلاص عيب عليك وكذا، وساكت لكنه معصب إن هذه صارت تشتم فيه وتغلط وتحاول إنها تهجم عليه إنها تضربه، لكن أوقفوا الناس بينهم وصار هو يضحك ويبتسم ابتسامة خبيثة، وصار يقول يلا بدي شوف يعني شو بدك تفرجيني، يلا اعمل اللي تقدري علي أنت يلا، وصارت هي تصرخ خايفة على بنتها ومقهورة وما هي قادرة على هالشاب هالأزعر هذا. المهم الناس فرقوهم وصارت هي تهدد في أسعد، والله راح تشوف شو راح أعمل فيك، وهو يقولها يلا أنا راح أنتظرك يلا بشوف يلا أوكي أوكي أوكي أوكي يلا امشي امشي امشي هلا امشي. المهم وتجي بنتها يا ماما الله يخليك وتاخذها وترجع البيت وانتهت السالفة. واستمر أسعد في تحرشاته من بعيد لبعيد، يسوي حركات وحاط له برج حمام يصعد فوق يحاول يطالع يشوف نوال وين، ينزل تحت يوقف عند الباب متكي لهم بالحارة، والبنت تحس فيه، وصار هو يعني قط على يزت له حكي من بعيد لبعيد. المهم أسبوع أسبوعين ثلاث ولا الساعة 3 الفجر صوت اطلاق نار ويتفزعون العالم في الحارة يسمعون صوت نار ويطلعون، ولا هذه سلمة واقفة عند باب بيتها، وفي باب بيتها في عتبة مثل السلم يعني 3 عتبات يعني، وتحت على الأرض جثة لأسعد يعني جثة هامدة ويسبح في دمائه. انصدموا العالم وكذلك سلمة مصدومة، ولا هذا في مسدس جنب الجثة والناس تصرخ والعالم والحق والحق ويتصلون على الإسعاف وتجي الإسعاف. أول ما شافوا قال لا يبا هذا ميت ما نشيل إحنا، اتصلوا على الطب الشرعي طبعا مع وصول رجال الأمن، اتصلوا على الطب الشرعي على طول أهل الحارة بدأوا يتكلمون ليش يا سلمة حرام عليك قتلت، يدرون بالعداوة، وسلمة مصدومة وتلفت وطالع ويجون الأدلة الجنائية والبحث تحري سلمة منو سلمة شنو القصة، قالوا هذه سلمة كانت بينها وبين عداوة وهي كانت تهددة بالقتل، وعلى طول ألقوا القبض على سلمة وخذوها من إيد بنتها نوال اللي صارت تصرخ وتبكي وتلطم على الأرض وتشوف الجثة يا ماما ليش قتلتي يا ماما ليش قتلتي، وياخذون سلمة ويجي مال الطب الشرعي وياخذ أحداثيات موقع الجثة واتجاهها اتجاه الشرق ولا الغرب ولا وين وين مكانها بالضبط، ويرسمون على الأرض والمسدس وين كان ويشيلون المسدس بحذر علشان الأدلة ويعاينون موقع الجريمة ويصورون وضبطوا الأمور بالكامل، وبدأ التحقيق مع المشتبه الأول اللي هي سلمة أم نوال. ليش يا نوال؟ مو يا نوال دش يا أم نوال يا سلمة، تقتلين واحد بس لأنه تحرش في بنتك؟ شنو هالعقلية اللي عليك أنت؟ وبعدين إحنا عرفنا الموضوع يعني خلال ثواني من تواجدنا في موقع الجريمة، الكل عارف قصتك، أنت بهالجنون هذا أنك تقتلي شخص وتهددينه يعني تهددين بالقتل وفعلا تنفذين التهديد؟ صارت تبكي وتصرخ أقسم بالله بعرف أنكم ما راح تصدقوني لكن والله ما قتلته. قالوا لا لا لا لا إحنا عارفين قصة تحرش أسعد صاحب السوابق، صاحب المشاكل، المعروف في الحارة، وتحرش في بنتك نوال، والمرتين اللي انت تشاجرتي قالوا لنا الناس اللي في الحارة. صحيح الكلام؟ قالت نعم صحيح، وانا فعلا كنت اهدده وكنت يعني اتمنى اني اقتله، انا خايف على بنتي وهذا يتحرش فيها وفاضحنا بالحارة وبنتي مش قادرة يعني تركز في دراستها وكذا وكذا، لكن والله مش انا اللي قتلته. قالوا لها يا سلمة الولد مقتول عند باب بيتك، هو صحيح جاركم لكن مقتول عند بابك، والمسدس كان بين رجولك تحت رجولك بالضبط، والناس لما التمت لقيتك انت اول واحدة في موقع الجريمة، وانت هددت الولد قبلها باسبوع اسبوعين وصارت مشاكل والولد مأذيكم، يعني من بيكون اللي قتل اسعد وليش وشنو الاسباب؟ اخلي يعني خلصينا اعطينا النهايه، ليش قتلتي؟ والله ما قتلت. وقال خلاص انت ما قتلتي، اذا المتهم بنتك، يبي يخوفونها شويه، يعني اذا مش انت القاتل وما اعترفتي خلاص اذا المشتبه الثاني هي بنتك، ما في احد ببيتكم الا انت وبنتك، ونوال كذلك عندها دافع، هذا كان يتحرش فيها. يوم سمعت بنتها المسكينه وتنهار وتقول نعم انا قتلت اسعد، اسعد هذا كان مجنني وكذا، وانا خايفه على بنتي، وبنتي صارت ما تنام الليل من الخوف ومن التفكير، وتعرف ان هذا ازعر وممكن يسوي فيها اي شيء، وصارت البنت تطلع بحذر وترجع بحذر ولا تركز بدروسها. قالوا لها خلاص اوكي اوكي اوكي. زين السؤال الثاني، من وين جبت المسدس؟ قالت ها، وصارت تبكي، والله ما بعرف انا عثرت عليه. وين عثرت عليه؟ والله لقيته مرمي. شلون مرمي يعني شلون؟ شوفوا دائما دائما حتى رجال البحث والتحري في جميع دول العالم لما واحد يعترف، اوكي صحيح انهم ينبسطون ان اعترف بالجريمه، لكن كذلك ما يبونه يعترف اي اعتراف، يبونه يعترف اعتراف يطابق الواقع، يعني يطابق الادله اللي تم، يعني لقوا مسدس لازم يقول من وين المسدس. هم ليش مرات يبون اداه الجريمه؟ يبون يعرفون من وين جت الاداه، اشتراها من وين مثلا، يبي يشوفون هل كان مع سبق الإصرار والترصد ولا مصادفة، شاف السلاح وخذاه، عثر عليه ولا اشتراه، يعني هل بيت النية ولا لا، هل في شخص يبيع له السلاح حرضه، يعني في أسئلة كثيرة ما يجاوب عليها إلا الاعتراف من وين جاب السلاح. الحين يسألونها من وين جبت السلاح، تقول والله أنا عثرت عليه. قالوا لا هذه فيها شيء، هذه شكلها بتغطي على بنتها، خصوصا انها ما تبي تعترف من وين جاء السلاح يعني، وتقول عثرت عليه، هذا كلام فاضي. في واحد يعثر على السلاح ومخزأ ويعني فيه طلقات وكذا وتقتل ترمي. وفي شيء كذلك اغرب في القضيه، ان الطب الشرعي والادله الجنائيه قالوا يا جماعه المسدس ما عليه اي بصمه، وهم لما ألقوا القبض على سلمة ما كان بيدها يعني قفازات ولا حاطة بإيدها شيء عشان تمنع البصمات ولا أنها مسحت، شلون ما صارت بصماتها على المسدس؟ إذن هذه تكذب، تبي تحمي شخص، أكيد بتحمي بنتها. قالوا لها شو دام إنك ما اعترفتي واعترافك هذا تمويه علشان تضيعينا، إذن المشتبه الرئيسي الآن هي بنتك نوال، ويلقون القبض على نوال. تعال يا نوال، ليش قتلت الشاب؟ يعني عشان بس تحرش فيك؟ هو سوى شيء فيك ولا بس تحرش؟ قالت والله ما قتلته والله كذا. قالوا شوفي ترى أمك اعترفت إن هي اللي قتلت أسعد، لكن إحنا مش مصدقينها، أنت تبين يعني نخلي القضية إن أمك اللي قاتلة؟ إذا أنت القاتلة اعترفي، ما يصير تخلين. قالت لا لا، إذا أمي اعترفت خلاص إذا أنا بقول لكم الحقيقة. قالوا لها هذا اللي إحنا نبيه، شنو الحقيقة؟ قالت أنا اللي قتلت أسعد. قالوا لها حلو، شلون قتلتي؟ قالت قتلته بالمسدس وقتلته. ممتاز، من وين جبت المسدس؟ قامت تتلعثم، ها مسدس هذا يعني من زمان عندنا في البيت. شو من زمان؟ يعني كان ملك منه؟ قال كان ملك يعني الأهل، يعني منو أهلك؟ قالت ها ملك لوالدي. لوالدك؟ لحظة، احنا بالمعلومات التحري، أنا أنت كنت عمرك يعني أشهر في بطن أمك لما أبوك توفى، أنت أمك كانت حامل فيك أصلا، شلون عرفت أن أبوك عنده سلاح ومن هذاك اليوم من 20 سنة عندكم السلاح؟ غير هالكلام. قالت له هذا الموجود عندي. راح وسألوا سلمة، السلاح فعلا يعني كنتم محتفظين فيه بالبيت؟ قالت لا مش بالبيت، أنا لقيته برا. ابتلشوا، كل واحدة تبي تنقذ الثانية. نوال تبي تنقذ أمها، تبي تحط القضية براسها، وسلمة تبي تنقذ بنتها حشاشة يوفا، وتبي تحط ليش؟ سلمة متأكدة أن نوال هي اللي ارتكبت الجريمة، وتبي تشيل هي اللي الهليلة بدل ما تضيع بنتها، ونوال متأكدة أن أمها اللي ارتكبت الجريمة وتبي تشيل عنها القضية، وخصوصا أن سلمة قامت تسترجع يعني ذاكرتها أن قبل لا تسمع اطلاق النار وتطلع عند الباب وتشوف الجثة، ولا تذكرت أن بنتها نوال فعلا ما نامت الليل ذاك اليوم، وكان حتى الضوء الغرفة يعني شغال. فقالت أكيد أن بنتي، بس أنا مش عارفة بنتي متى خططت حق الموضوع، لكن أبي أنقذها. فقالت لا أنا اللي قتلته. احتاروا رجال الأمن ما بين نوال وأمها، الحين منو فيهم اللي قاتله؟ هذا تقول أنا وهذا تقول أنا، هذا تقول والله لقيته بشا، هذا تقول داخل البيت، وكلامهم متناقض. خليهم على صوب. جابوا الدكتور الطبيب الشرعي الذكي اللي ماسك القضية، قالوا له تعال عطنا يبو، عطنا شنو المعلومات، نبي نشوف يعني هل يعني بعض المعلومات تطابق أقوال واحدة فيهم، علشان يعني نعرف من المشتبه الأول من المشتبه الثاني من اللي. قال شوف، أول شيء بكلمك عن تقرير اللي هو الجثة نفسها. الجثة تعرضت لإطلاق النار بالوجه، بالوجه، وطلعت الطلقة، فوهت الطلقة طلعت من الجهة الخلفية للرأس، يعني الإطلاق كان من الأمام إلى الخلف ومن أعلى إلى أسفل، يعني الطلقة ما جت يعني بشكل مستقيم، لا جت شوية عن علو، الطلقة جت عن علو دخلت في الوجه وطلعت من الرأس من الخلف، يعني دخلت بالرأس من الأمام وطلعت من الرأس من الخلف لكن من الأسفل، لأن الشخص اللي أطلق النار كان مرتفع عن الضحية، ولا وعن من يعني عن طريق يعني الجهة من اليسار إلى اليمين، يعني من الأمام إلى الخلف ومن أعلى إلى الأسفل ومن اليسار إلى اليمين، هذا اتجاه الطلقة اللي جت في وجه أسعد وطلعت من الخلف. قال يعني شنو؟ فهمني، عطني باختصار. قال يعني الشخص اللي أطلق النار كان في مستوى أعلى من أسعد. قال محلولة. سلمة اللي هي أم نوال عتبت بيتها 3 درجات، فالظاهر أنه كان أسعد واقف عند باب بيتها وطلعت واطلقت عليه النار، وفعلا كانت هي مستوى أعلى منه وأصابتها من الوجه وطلعت واضحة، واضحة عملية. قال زين بعطيك معلومة ثانية. قال شنو؟ قال التقرير في ساعة الوفاة كانت الساعة 2 فجرا، والبلاغ جانا الساعة 3 وشوي، يعني بعد ساعة ونصف تقريبا من وفاة الضحية. شلون؟ قال ها؟ ايش تقصد انت؟ قال انا اقول لك اقصد، اقصد ان الجثة تم نقلها من مكان القتل الى مكان اللي هو امام باب بيت سلمة، هذه مدة كافية ساعة وشوي علشان ينقل الجثة. الشيء الثاني، لما أقول لك أنا اتجاه الطلقة كان أعلى مستوى من الضحية مو معناته ان الشخص كان واقف فوق العتبة، لا، ممكن يكون شخص طويل وضخم واطلق النار. قال صح ممكن، وهذا دليل على ضخامة المجرم ان استطاع نقل الضحية لوحده خلال هالساعة من مكان اللي قتل فيه وجابه عند بيت ام نوال سلمى نفسها. قال حلو، معلومات حلوة، يعني لا سلمى ولا بنتها نوال هم القاتل. قال نعم، لا وزيدك من الشعر بيت، هذا الشخص اللي نقل جثة أسعد عند باب بيت أم نوال اللي هي سلمى على علم بالمشكلة اللي حاصلة بين سلمى ونوال وبين أسعد، وأن هذا كان يتحرش فيهم، وأن سلمى اللي هي أم نوال كانت تهدده وكان يدري، فاستغل موضوع الشجار اللي بينهم وقال أقطها براس سلمى وأرمي الجثة عند البيت. وهذا دليل كذلك على أن المسدس أو السلاح الجريمة لم يعثر على بصمات، لأن بعد ما قتل يعني وأطلق طلقة واحدة فقط علشان الناس تسمع الصوت ويلتمون ويلقون الجثة، أطلق النار عند باب أم نوال ومسح البصمات ورماه. يعني في شخص كان يبي يورط سلمى أم نوال ويخلص هو من الجريمة. يا ساتر يا ساتر، منو هذا؟ وشنو العقلية اللي عنده؟ يعني شلون مرتب الأمور؟ ارجعوا حق سلمى، قالوا له يا سلمى احنا نبي يعني نصدقك، لان هم حسوا ان هذه بريئة، لكن نبيك يعني مثلا يعني تعطينا السيناريو من سمعتي اطلاق النار. قالت والله العظيم انا سمعت الصوت وطلعت اركض، فتحت الباب ولا هذه جثة عند باب بيتي وفي مسدس جنبه، وفي البداية انا ما قدرت يعني أطالع في الجثة، ومن الصدمة بديت أصرخ والناس التموا وشافوني، وبعدين كلهم بدوا يسولفون سلمى سلمى قتلت أسعد، وأنا هني بديت أسترجع المشاكل اللي بيني وبينه وعرفت أني أنا راح أتورط، وهذا اللي صار. قالوا زين ليش اعترفت؟ قالت اعترفت لأن خفت أن تتهمون بنتي، وفعل بنتي يعني كذلك متعرضة للتحرش من هذا أسعد، فخفت أن بنتي تكون فعلا هي القاتلة، لأن بنتي ما كانت نايمة بس أنا خايفة أن تكون قالوا لا اطمئني اطمئني بنتك ما لها علاقة، كملي. قالت هذا اللي صار وخذيتوني وأنا اعترفت، راحوا جابوا منه نوال. يا نوال شو اللي صار؟ قالت أنا سمعت صراخ ولما طلعت لقيت أمي واقفة فوق الجثة وملتمين العالم، ولما وصلوا الشرطة ألقوا القبض على أمي وأنا بديت أصرخ وأبكي، ولما جيت وأنتم تستجوبوني وحسيت أن أمي هي القاتلة، كانت تعتقد أن أمي هي القاتلة، فقلت أنا مستعد أني أنا أفدي أمي المسكينة اللي طول عمرها عاشت الألم والقهر والحزن علشاني، وبالنهاية قتلت الشخص اللي كان يتحرش فيني، لذلك أنا حبيت أني أنا أشيل القضية عن أمي وكذا وكذا. قالوا لا أنتم عني أمك مش قاتلة. خذوا منها التفاصيل وعرفوا ان شلون تم اتهامهم والاحداث السابقه اللي ترابطت احداثها مع الناس والناس، المهم فهموا الفيلم. قالوا ماشي، الان خلونا نبحث عن شخص يكون مقرب من اسعد وعارف قصه مشاكله مع سلمى وبنتها، واكيد واحد من اصدقائه، واكيد واحد ازعر من ربعه. قالوا يبا أي واحد له علاقة في أسعد جيبوه، وصاروا يلمون ويسألون أهل أسعد منو صديقة منو كذا، وينادون ويستدعون ويستدعون ويستدعون، جمعوا مجموعة كبيرة. يوم بدوا يحققوا مع هذا، أنت وين كنت وانت وين كنت وانت كذا وانت كذا، وصاروا يستبعدون واللي مسافر واللي ما أدري شنو واللي عنده عذر واللي كذا، لين صفوا على مجموعة. من بين المجموعة واحد اسمه حمدي، هذا حمدي طول عرضه، ف يعني أكيد إذا بيسألونه أكيد بينكر، جابوا الطبيب الشرعي. طبيب شرعي عنده قوة ملاحظة عجيبة. قالوا له أنت عارف القصة كاملة وعارف يعني حيثياتها، فأنت باعتقادك من الشخص اللي بإمكانه أنه ينقل جثة، يعني ينقل جثة بروحه يعني من هالأجسام هذه اللي تشوفها من المتهمين، وخصوصا نبيك تعطينا الطول التقريبي اللي لما يرفع السلاح إنه لما يطلق النار. قال بس ما في إلا هذا. قال ولا ليش معنى؟ قال هذا أطول واحد وما في واحد بطوله، وهذا الوحيد إذا مد السلاح بشكل مستقيم بإيده ممكن يوصل إلى رأس أسعد، رغم أن أسعد ما هو قصير، طوله عادي يعني، لكن من طوله هذا الولد طوله شوي طويل. فقالوا هذا أكيد هذا. يوم قيسوهم ولا قالوا خلونا نجرب يعني نضغط عليه بالتحقيق، جابوا هذا. قالوا تعال تعال حبيبي تعال، ايش رايك باللي صار؟ قال والله الله يرحمه والله كان شاب محترم وكذا وصديقي. قالوا له تعتقد ان سلمى هي اللي قتلت اسعد؟ قال نعم اكيد. قال ليش انت متاكد؟ قال لان هو كان يتحركش في بنتها وهي صارت بتهدده. قال ها حلو. راحوا سألوا الثانيين هل تعتقد أن سلمى هي اللي قتلت؟ فأغلبهم قالوا لا والله ما أدري. فصاروا يسألون المتهمين يبي يعرفون من فيهم على علم بالمشكلة اللي حاصلة بين سلمى وبين أسعد. فتبين أن هذا الضخم اللي هو حمدي ومع ثلاثة أربعة، لكن هذول كلهم مكسار وما تطابق عليهم مواصفات اللي يدورون، لكن ضمن المشتبهين. فركزوا على حمدي مرة ثانية. قالوا له تعالي حمدي، حمدي أنت شنو بينك وبين أسعد؟ قال لا ما بيني وبين الشيء، وإنسان محترم وكذا، وحمدي يعني اسأل عنه، اسألوا عني أي واحد راح يعرف أن أنا صديق وإحنا دائما نتشارك يعني بأمور كثيرة. قال إيه حلو حلو، تشارك بشنو؟ قال تشارك يعني بالفلوس، مرات يعني نعمل تجارة وكذي. ها ها ممتاز ممتاز حلو. يا حمدي أنت قتلت أسعد ونقلت جثته عند بيت سلمى لأنك تدري ان في مشاكل بينهم وانت بتورطها، صح ولا لا؟ لا مو صحيح وكذا. لحظه اوكي. خذوا اذن من النيابه وراحوا بيت حمدي، فتشوا ويلقون طلقات من نفس النوع المسدس المستخدم في الجريمه. جابوا الطلقات قالوا له هذا طلقات حق المسدس صح؟ وين المسدس؟ ها تكلم تكلم ماشي. صاروا يبحثون باصدقاء حمدي، واحد فيهم يعترف قال لهم نعم فعلا حمدي اشترى المسدس من احد اصدقائه قبل الكلام هذا قبل شهر، مسدس نوع كذا اشتراه بقيمه الفلانيه. واجهوا حمدي بالسالفه، جاب المسدس هذاك صديقه قال نعم شرى المسدس هذا انا اذكره وشرى فيه طلقات. هني يوم واجهوه بكل هالتفاصيل ويبطل جربه. قال نعم أنا على خلاف وياه، وأصلاً أنا طالب فلوس، وسمعت أنه كان شراكة مع شخص في قطعة أرض وأنه باعها، وصرت أطالبه بفلوسي، فصار يتمنع أسعد ويتهرب مني. فتذكرت سالفة المشكلة اللي بين أسعد وبين سلمى وبنتها نوال، وكان هو أصلا يتكلم عنها وكان يقول أنا أحب نوال ولازم أتزوجها، وكان حتى ما يرضى أن إحنا نتكلم عنها بأي كلمة غلط، يعني نقول له مثلا والله البنت مزة كان يزعل وكذا. فهو كان يحبها جد يعني، وكان لكن لأنه من أصحاب المشاكل وكذا أم نوال كانت تحاول تبعده عنها. المهم يوم بطل جربة واعترف قال فعلا أنا قتلته في المزرعة الفلانية وشلته، وكنت أنتظر اللحظة المناسبة، وكنت واقف يعني عند يعني مدخل الحارة انتظرت لحد الناس ما نامت، وخذيت الجثة وحطيتها عند باب أم نوال سلمة، وأطلقت طلقة واحدة من المسدس ومسحت البصمات ورميتها عند الباب وهربت. وهي فعلا طلعت أول واحدة لأن الصوت كان قريب جدا من بابها، والناس على طول اربطت الاحداث ببعض وتم اتهام سلمى بقتل اسعد. مالكم بطويله تم الافراج عن سلمى وعن بنتها نوال، وحمدي تم الحكم عليه بالاعدام، واسعد الله يجازيه عنده طبعا راح وانتهت حياته، وهذه نهايه سالفتنا وفمان الله، مع السلامه.